خفت عاتب، خفت عاتب، بس قلبي ما رضى يشرح عليك. خاف أسبب، خاف أسبب في عيونك دمع يجرح وجهتك. خفت عاتب بس قلبي ما رضى يشرح عليك. خاف أسبب في عيونك دمع يجرح وجنتك. يا حبيبي هذا قلبي يرتجي ما بين يديك، ضمه بدأ في يدينك ثم يحقق منيتك. خفت عاتب بس قلبي ما رضى يشره عليك. خاف أسبب في عيونك دمع يجرح وجنتك. يا حبيبي هذا قلبي يرتجي ما بين يديك، ضمه بدأ في يدينك ثم يحقق منيتك. حبك اللي هز قلبي والمشاعر تهتويك، والغلا المجنون يذبح عاشقه في طلتك. يستدارك مدمعي من الغلا وابكي عليك، لي متى بشكي بعاد وانت قاصد غيبتك. حبك اللي هز قلبي والمشاعر تهتويك، والغلا المجنون يذبح عاشقه في طلتك. يستدارك مدمعي من الغلا وابكي عليك، لمتى بشكي بعادك وانت قاصد غيبتك. كم روى، كم روى فنجال حبك هالضمايا من يديك، والقلب، والقلب ما يهز فنجال الغلا، والقلب ما يهز فنجال الغلا من دلتك. كم روى فنجال حبك هالضمايا من يديك، والقلب ما يهز فنجال الغلا من دلتك. بطوي احلى ذكرياتي وبمسح دموعي وجيك، واهدي قلبي لك هدية صادقا بمحبتك. كم روى فنجال حبك هالضمايا من يديك، والقلب ما يهز فنجال الغلا من دلتك. بطوي احلى ذكرياتي وامسح دموعي واجيك، واهدي قلبي لك هدية صادق بمحبتك. خفت عاتب على محروم. بطوي احلى ذكرياتي، بطوي احلى ذكرياتي وامسح دموعي واجيك، واهدي قلبي لك هدية صادق بمحبتك.